الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج 5 أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، فاعتبر في القطن 5 أحمال، وفي الزعفران 5 أمناء، وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر. وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ 10 أزقاق. وقال محمد: 5 أفراق، والفرق 36 رطلا بالعراقي، وليس في الخارج من أرض الخراج عشر. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فهذه 8 أصناف قد سقطت منها المؤتلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم. والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، والعامل يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل. وفي الرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم، والغارم من لزمه دين، وفي سبيل الله منقطع الغزاة، وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه. فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. شرعنا في زكاة الخارج من الأرض في المجلس السابق، وتكلمنا أيضًا عن زكاة عروض التجارة، وذكرنا كلام أهل العلم حول عروض التجارة وهل تجب فيها الزكاة، وأن الأئمة يتفقون على وجوب الزكاة فيها، وما قدر النصاب، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن عروض التجارة تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب أو الورق، وأن عروض التجارة تضم إلى كل من الذهب والفضة. وهل يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب؟ ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا ضم أحدهم إلى الآخر هل يكون الضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وشرعنا في زكاة الخارج من الأرض، وذكرنا دليل ذلك وما الذي تجب فيه، ما هو الجنس الذي تجب فيه الزكاة، وتقدم الكلام على هذه المسائل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوساق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. قوله فيما لا يوسق يعني فيما لا يكال، ومثل المؤلف كالزعفران والقطن. فالزعفران لا يكال، والقطن كذلك أيضا لا يكال، وإنما يوزن. فما قدر النصاب عند أبي يوسف رحمه الله؟ قال لك يجب فيه العشر، قوله العشر يعني الزكاة. إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق، يعني تحت الكيل. فالزعفران والقطن هذه التي لا توسق وإنما توزن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ننظر إلى ما يكال، أدنى ما يكال، يعني قال لك أدنى ما يكال قيمة. فمثلا الرز يكال، الشعير يكال، الدخن يكال، وغير ذلك مما يكال من الحبوب والثمار، التمر يكال، الزبيب يكال إلى آخره. هذه الأشياء تكال، فننظر هذه الأشياء التي تكال، ننظر أدناها قيمة. فلو فرضنا أن أدناها قيمة هو الدخن، فكم قيمة 5 أوسق من الدخن؟ قالوا قيمة 5 أوسق من الدخن تساوي مثلا 1000 ريال، يكون هذا هو نصاب الزعفران والقطن. فإذا بلغت قيمة الزعفران 1000 ريال وجبت فيه الزكاة، إذا بلغت قيمة القطن 1000 ريال وجبت فيه الزكاة. هذا على رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى. إذا قدم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى النصاب، وأن الزكاة تجب في الخارج من الأرض في القليل وفي الكثير، إلا أنه كما تقدم يستثني، نعم يستثني الحشيش والحطب والقصب، وذكرنا أيضا التبن والعسف أو السعف والإشنان، هذه التي يستثنيها الإمام رحمه الله. فهذا رأي أبي يوسف رحمه الله، لأن أبا يوسف يرى النصاب خلافا للإمام أبي حنيفة كما تقدم. قال: وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج 5 أمثال أعلى ما يقدر به نوعه، فاعتبر في القطن 5 أحمال، وفي الزعفران 5 أمنة. هذا رأي محمد بن الحسن رحمه الله. تقدم أن محمدا وأبا يوسف يريان النصاب، فالقطن، لأن القطن لا يوسق لا يكال، والزعفران لا يكال، فما نصابه عند محمد بن الحسن؟ قال لك القطن 5 أحمال، والحمل يساوي 300 من، وسيأتينا إن شاء الله. فالحمل يساوي 300 من، والمن يساوي 2 رطل، المن يساوي 2 رطل. وعلى هذا يكون نصاب القطن عند محمد بن حسن كم؟ 600 رطل، 600 رطل. وسيأتينا إن شاء الله تقديره بالغرامات، سيأتي. وأما وفي الزعفران 5 أمنة، والمن يساوي بالأرطال كم؟ 2 رطل. فعلى هذا يكون نصاب الزعفران عند محمد بن حسن 10 أرطال، ونصاب القطن عنده يساوي كم؟ 600 رطل، لأنه كيف؟ ماذا؟ 3000؟ ليش؟ ليش 3000؟ 300 من، والمن الواحد يساوي 2 رطل. هو قال لك 5 أحمال. إيه نعم، هي 5 أحمال، والحمل يساوي كم؟ 300 من، والمن الواحد يساوي رطلين، تكون 600. اضربها ب5، ها كم؟ 600 اضربها ب5 يساوي 3000، يساوي 3000 رطل. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للقطن. وأما بالنسبة للزعفران، ها كيف؟ 5 أحمال والحمل الواحد 300 من، والمن الواحد يساوي رطلي، فيكون عندك 600. الحمل الواحد يساوي 600 رطل، اضربه ب5 3000. نعم. قال نعم. المهم أنه الخلاصة في هذا أن النصاب فيما تجب فيه الزكاة 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. تقدم لنا أن الصاع الواحد يساوي الغرامات 2040 غرام، فيكون الناتج 612 كيلو. نعم. وتقدم أيضا أن ذكرنا أن كل ما يدخر تجب فيه الزكاة، هذا الصحيح لاكتمال النعمة فيه، فحتى سواء كان مقتاتا أو غير مقتات، فالرز والدخن والعدس والجوز واللوز والزعفران، المهم كل شيء يدخر تجب فيه الزكاة. أما الأشياء التي لا تدخر مثل الخضروات والفواكه فهذه لا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: وفي العسل العشر، إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر، العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ العلماء لهم رأيان. الرأي الأول، رأي الأول وهو ماشي عليه المؤلف، رأي الإمام أبي حنيفة وأحمد، أن الزكاة تجب في العسل، وعند مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل. الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل استدلوا بما في سنن، في السنن، سنن أبي داود وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هلال أحد بني متعان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، هلال المتعي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان هلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا، يحمي واديا له يقال له سلبة، هذا الوادي يقال له سلبة. هلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له هذا الوادي الذي يقال له سلبة، بمعنى ألا يتعرض له أحد بشيء، وهذا الوادي فيه هذا النحل، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي الذي قال له سلبة، فلما حماه النبي عليه الصلاة والسلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعشر العسل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشر العسل، وبهذا يؤخذ من هذا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ العشر من العسل مقابل ماذا؟ مقابل الحماية، يعني مقابل الحماية. ولهذا كما ذكرنا رأي مالك والشافعي أنه لا تجب فيه الزكاة، فهم الحنفية والحنابلة يستدلون بحديث هلال المتعي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عشرة أزق زق، في كل عشرة أزق زق، هذا أخرجه الترمذي ولكنه ضعيف لا يثبت. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الزكاة تجب في عشرة أفراق، وهذا أيضا ضعيف. الرأي الثاني كما قلنا رأي مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من هلال مقابل ماذا؟ الحماية. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر وعلي أنه لا زكاة في العسل، وهذا القول هو الصواب. أبو عبيد رحمه الله صاحب الأموال توسط في المسألة، قال بأن أهل العسل يؤمرون بإخراجه ويكره لهم منعه من غير إيجاب، قل يؤمرون بإخراجه من غير إيجاب ويكره لهم منعه. والزكاة لا تجب في العسل يعني إذا أخذه من الجبال أو من الصحاري أو يكون عنده تربية للنحل، أما إذا كان عروض تجارة يبيع ويشتري في العسل فهذا لا إشكال فيه الزكاة، لكن المقصود هنا العسل الذي يأخذه من الصحراء أو من الجبال أو من المزرعة إذا كان عنده تربية للنحل، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ كما سمعتم كلام العلماء رحمهم الله، والأقرب في ذلك أن الزكاة لا تجب في العسل كما هو قول مالك والشافعي رحمهم الله. قال وقال أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول تجب الزكاة في العسل ولا يشترط النصاب، إذا أخذ قليلا أو كثيرا فإنه يجب فيه العشر، أخذ كيلو أو أخذ عشرة أصواع من العسل يجب صاع، عشرة أمداد يجب مد، قل أو كثر. أما عند أبي يوسف فقال المؤلف وقال أبو يوسف لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أرطال، نعم النصاب عند أبي يوسف عشرة أرطال. وقال محمد خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا، وعلى هذا الأرطال عند محمد بن حسن أو نصاب العسل عند محمد كم؟ اضرب خمسة في ستة وثلاثين يطلع بالأرطال، ها كم؟ 180، نعم 180 رطل، هذا قريب من مذهب الإمام أحمد. الحنابلة كم يقولون نصاب العسل؟ ها أحسنت، يقولون بأنه 160 رطلا. فعندنا الآن أبو يوسف 10، محمد 180، هؤلاء الذين أوجبوا الزكاة في العسل، أحمد يقول بأنها 160 رطلا. الرطل كم يساوي؟ 160 رطل عراقي، يقول الإمام أحمد. الرطل العراقي كم يساوي بالمثاقيل؟ ها، لأن احنا بنحول الآن هذا الكيل نحوله إلى وزن بالغرامات والكيلوات. 160 رطلا كما هو مذهب أحمد، الرطل الواحد يساوي بالمثاقيل ها 90 مثقالا. تقدم تكلمنا على هذه. والمثقال الواحد يساوي بالغرامات كم؟ 4.25. الآن اضرب 160 في 90 لكي تخرج بالمثاقيل، ثم اضربها بأربع وربع لكي تخرج بالغرامات، ثم اقسمها على 1000 لكي يخرج النصاب بأي شيء؟ بالكيلوات. ها، فأصبح كم نصاب العسل بالكيلو؟ كم؟ 61 كيلو العسل. يعني عندك 100 على مذهب أحمد، 160 رطل اضربه ب90 ثم اضربه ب4 وربع ثم اقسمه على 1000 كم؟ 61 كيلو. هذا على مذهب أحمد. عاد عندكم مذهب أبي يوسف 10 أرطال، مذهب محمد بن حسن 180 رطلا. فإذا قلنا بمذهب أحمد 160 رطلا تساوي بالكيلوات 61 كيلو، إذا استخرج من هذا النحل 61 كيلو ففيه الزكاة. لكن أحمد يقول فيه العشر، وأما أبو حنيفة نعم أحمد نعم هم يقولون فيه العشر، أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف محمد، يعني قدر الزكاة العشر. لكن بالنسبة للنصاب أبو حنيفة لا يعتبر النصاب، تجب الزكاة في قليله وكثيره. أبو يوسف ومحمد وأحمد يعتبرون النصاب، فأبو يوسف 10 أرطال، محمد 180 رطلا، أحمد 160 رطلا، وهذه كما تقدم الأرطال حولناها إلى كيلوات تساوي 61 كيلو. قال رحمه الله: وليس في الخارج من أرض الخراج عشر. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن أرض الخراج ليس فيها زكاة. الأرض الخراجية، الأرض الخراجية هي الأرض التي تقر بأيدي، نعم هي الأرض التي تقر بيد المسلم ويدفع الخراج لبيت المال. عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بلاد مصر والعراق والشام جعلها وقفا على المسلمين، بمعنى ليس المراد الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما المعنى أن من كانت الأرض بيده فإنه يستغلها ويدفع خراجها إلى بيت المال. فإذا أخذ شخص هذه الأرض وزرعها يجب عليه الخراج لبيت المال، لكن هل يجب عليه الزكاة أو لا؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا تجب الزكاة، الأرض الخراجية ماذا؟ يجب فيها الخراج ولا تجب فيها الزكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع على مسلم خراج وعشر، يعني زكاة. نعم، وهذا خرجه ابن عدي في كتابه الكامل، وأيضا أبو حنيفة في مسنده، لكنه لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. الرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، وأن من كانت معه أرض خراجية يجب عليه الخراج وتجب عليه الزكاة لوجود السببين، فالخراج في الرقبة والزكاة في الغلة، وهذا القول هو الصواب، نعم، أنه يجب الخراج وتجب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. يعني باب أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة بينهم الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قسم الزكاة بنفسه ونص على أهلها، لم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء أهل الزكاة، وصدر الله عز وجل آية أهل الزكاة بأداة الحصر إنما، مما يدل على أن الزكاة محصورة في هؤلاء الأصناف الثمانية. قال: فهذه ثمانية أصناف وقد سقطت منها المؤلفة قلوبهم. سهم المؤلف قلبه، هل هو باق أو غير باق؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن سهم المؤلفة سقط، يعني ليس موجودا الآن، نعم ليس الموجودا. وعلل المؤلف قال: لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى أهله، فقالوا بأن الله عز وجل أعز الإسلام وأغنى أهله، فكان سهم المؤلفة موجودا، فلما أعز الله عز وجل الإسلام وأغنى أهله سقط سهم المؤلفة. وقالوا بأن أبا بكر وعمر لم يعطي المؤلفة شيئا. والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، وأن سهم المؤلفة لا يزال باقيا، واستدلوا على هذا بالآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وأيضا السنة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية في غزوة حنين 100 بعير، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وعيينة ابن بدر وزيد الطائي وعلقمة ابن علاثة، كلهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن سهم المؤلفة باقي، يحتاج إليه، نعم يحتاج إليه. المؤلف قلبه يدخل تحته صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى من يرجى إسلامه يعطى من الزكاة حتى يدخل في الإسلام. فإذا عرفنا أن هذا الشخص قريب من الإسلام وقامت القرينة على ذلك، وإذا أعطيناه من الزكاة دخل في الإسلام، فنقول نعطيه من الزكاة حتى يدخل الإسلام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يسلم لكنه ضعيف الإسلام، فهذا نعطيه من الزكاة حتى يتقوى إسلامه. الصورة الثالثة يعطى من الزكاة لمن خشي شره على المسلمين، وهذا يشترط فيه أن يكون ذا شوكة وذا سلطان، فإذا خشي شره على المسلمين فهذا لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يكف به شره. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة إذا أعطيناه من الزكاة أسلم نظيره. نعم، إذا أعطيناه من الزكاة يسلم نظيره، فهذا نعطيه من الزكاة. الصورة الخامسة أيضا يعطى من الزكاة لكي يجبيها من غيره، يعني إذا كان هناك زكاة لكن لا يمكن أن نتوصل إليها إلا بإعطاء هذا الشخص، فإنه يعطى من الزكاة. هذه كلها داخلة في تحت المؤلف قلبه. قال رحمه الله: والفقير من له أدنى شيء، من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. الفقير والمسكين من أصناف الزكاة، لكن هل الفقير أسوأ من المسكين وأشد حاجة، أو المسكين أشد حاجة من الفقير؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله يرى أن المسكين أشد حاجة، وهذا مذهب مالك، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك أن المسكين أشد حاجة، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قالوا هذه الآية دلت على أن الفقير له شيء، نعم له شيء، فكون الجاهل يحسبه غنيا إنما حسبه غنيا ها لقرينة تدل على وجود المال، نعم، فدل ذلك على أن المسكين أسوأ حالا. والرأي الثاني رأي أحمد والشافعي أن الفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين، لأن الله عز وجل قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالله عز وجل أثبت لهم سفينة، وهذا يدل كون الله سبحانه وتعالى أثبت لهم السفينة، هذا يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. وعلى كل حال الأمر في هذه المسألة واسع، لكن وسيأتينا إن شاء الله، نعم سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأخذ الفقير والمسكين للزكاة وما يعطى كل منهما إلى آخره. وقال بعض العلماء بأن الفقير والمسكين هذا من باب المترادف، وأن الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، والله أعلم. قال: والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. نعم. قال: والعامل يدفع إليه الإمام. سيأتينا إن شاء الله كم يأخذ الفقير من الزكاة، كذلك أيضا المسكين، هذا كم سيأتينا بإذن الله في آخر الكلام على أهل الزكاة. قال: والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله. العامل على الزكاة يدفع إليه الإمام بقدر عمله، هذا الصنف الثالث من أهل الزكاة وهم العاملون عليها. العامل على الزكاة هو الذي يبعثه الإمام لجلب الزكاة من أهلها وحفظها، فيدخل في ذلك الكيال والوزان والعداد والكاتب ونحو ذلك ممن يحتاج إليه في جباية الزكاة. كل من يحتاج إليه في جباية الزكاة فإنهم يدخلون في العاملين عليها. والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه يأخذ بسبب ماذا؟ بسبب عمالته والحاجة إليه، لا يأخذ لحاجته، ليس كالفقير والمسكين. وقول المؤلف العامل يدفع إليه الإمام، هذا يؤخذ من ذلك أن العامل هو الذي يبعثه الإمام، أما من يبعثه أحد الناس فهذا ليس من العاملين. يعني لو أعطيت شخصا 1000 ريال لكي يقوم بتوزيعها فهذا ليس عاملا على الزكاة. إن شاء صاحب المال أعطاه شيئا من عنده الحمد لله، وإلا فأجره على الله. العامل الذي يعطى من الزكاة هو من يبعثه الإمام. نعم. ومثل ذلك اليوم ما يتعلق بالجمعيات، جمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية، هذه داخلة في العاملين عليها، هذه لا بأس أنهم على عمالتهم يأخذون أجرة ما دام أن هذه الجمعية قد أذن فيها الإمام. قال: وعلى هذا نقول قدر ما يأخذه العامل على الزكاة، ها قدر ماذا؟ قدر عمله، أجرة. وهذا يختلف باختلاف الناس وعملهم وحذقهم وخبرتهم ونحو ذلك. قال: والرقاب أن يعان المكاتبون في فك رقابهم. نعم، الرقاب، الله عز وجل قال: وفي الرقاب. ما المراد بقول الله عز وجل وفي الرقاب؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة، فالحديث الحنفية والشافعية قالوا إن المراد بالرقاب، إن المراد بالرقاب هم المكاتبون. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب. الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل، هذا مكاتب. يعني عندك رقيق واشترى نفسه منك ب10,000، في كل شهر 1,000، فهذا مكاتب نعطيه من الزكاة ما يسدد به كتابته. فالمؤلف يرى أن الرقاب هم المكاتبون، كذلك أيضا الشافعي. الرأي الثاني ورأي مالك رحمه الله أن المراد في الرقاب اعتاق الرقاب، أن المراد بذلك اعتاق الأرقاء، يعني يعتق الرقيق، نعم يعتق الرقيق من الزكاة. فإذا كان مثلا عنده أرقاء، عنده أرقاء وعليه 1,000 ريال، وهذا الرقيق قيمته 1,000 ريال، يخرجه عن الزكاة، هذا جائز. هذا رأي من مالك، قالوا بأن هذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أنه شامل للأمرين، وهذا رأي أحمد. يعني قول الله عز وجل وفي الرقاب يشمل المكاتب ويشمل أيضا اعتاق الرقاب، لا بأس أن نعتق الرقبة من الزكاة أو نشتري رقبة من الزكاة ثم نقوم بإعتاقها، هذا شامل الأمرين. وفيه جمع بين الأدلة، نعم جمع بين الأدلة، وهذا القول هو الصواب. لما ذهب إليه أحمد جمع بين رأي الحنفية والشافعية والمالكية. وأيضا مما يدخل في الرقاب اليوم فك الأسارة، قد يكون هناك أسير عند الكفار نحو ذلك، فلا يطلق إلا بفدية، نحتاج إلى فدية لإطلاقه، فهنا لا بأس أن نعطي من الزكاة ما نفك به رقبته. قال رحمه الله تعالى والغارم من لزمه دين وفي سبيل الله منقطع الغزاة. الغارم من لزمه دين، الغارم مأخوذ من الغرم، وهو في اللغة اللزوم. ومن ذلك قول الله عز وجل إن عذابها كان غراما، يعني لازما. وأما في الاصطلاح الغارم، الغارم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غارم لنفسه، نعم غارم لنفسه. والقسم الثاني غارم لغيره، أو نقول غارم لإصلاح ذات البين. الأول الغارم لنفسه، يعني من لحقه دين بسبب نفسه، بسبب حوائجه الأصلية ونحو ذلك، بسبب نفقاته الشرعية، بسبب جوائح اجتاحت ماله، هذا إذا كان لا يقدر على السداد، ليس عنده أموال يقدر معها على السداد، فهذا نعطيه من الزكاة. الغارم لنفسه يدخل تحته صور، نعم الغارم لنفسه يدخل تحته صور. الصورة الأولى أن يغنم من أجل نفقاته الشرعية، غنم من أجل الطعام، من أجل الشراب، من أجل أجرة البيت إلى آخره، ولا يستطيع يسدد، له مرتب لكن المرتب ما يكفي، فهذا نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية من غرم لأجل الحوائج الأصلية، حوائج الأصلية يعني مثلا سيارة من الحوائج الأصلية، احتاج إلى سيارة، اشترى سيارة تليق بمثله ما استطاع السداد يعطى من الزكاة، اشترى بيتا يليق بمثله، يعني ما يشتري سيارة فاخرة يقول أعطوني من الزكاة يعني سيارة الأغنية، وإنما يشتري سيارة تليق بمثله أو بيتا نعم فاخرا يقول أعطوني من الزكاة، لا، وإنما يشتري بيت بمثله، فهذا إذا لم يستطع أن يسدد نعطيه من الزكاة. أيضا اشترى عموما الحوائج الأصلية يعني ما يحتاجها المسلم في حياته العادية مثل آلات الطبخ وآلات التبريد وآلات الغسل ونحو ذلك، إذا اشتراها ولحقته الديون ماذا نقول؟ ها؟ يعطى من الزكاة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا لحقه غرم بسبب الجوائح، قد يكون عنده أموال وعنده تجارة أو صناعة أو زراعة ثم لحقته الجوائح بسبب الجوائح هذه لحقه الدين، يعني مثلا عنده زراعة جاءت الرياح وأتلفت، جاءت الثلوج وأتلفت الزرع، جاءت الأمطار الفيضانات وأتلفت فلحقه ديون، أو عنده صناعة وجاءت الصناعة واحترقت، أو عنده تجارة ونحو ذلك لحقته جوائح، ها؟ فهذا نقول ماذا؟ نعطى من الزكاة. هذا نسميه ماذا؟ غارم لنفسه. القسم الثاني غارم لغيرها، ونقول غارم لإصلاح ذات البين، وذلك أن يحصل بين طائفتين من المسلمين، حتى قال العلماء ولو كان من أهل الذمة، حصل بين طائفتين حتى ولو كانت هاتان الطائفتان ليست مسلمة، فاحتاج جعل محسن وأصلح بينهم وتحمل ما حصل بسبب الخلاف والشجار من أروش الجنايات وقيم المتلفات، يعني حصل الآن بين طائفتين شيء من الخلاف والنزاع، هاتان الطائفتان تحمل هذه كم مصيبة تحتاج إلى 50,000 وهي تحتاج إلى 100,000 لكي يطفي نائرة الشر، فدفع لهذه 50 وهذه 100 إلى آخره، تحملها في ذمته، فهذا يعطى من الزكاة. والغارم لإصلاح ذات البين العلماء ذكر له صورة، الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، هذه كم تريد؟ 50 وهذه كم تريد؟ 100، تحمل لهذه 100 وهذه هل لهذه 50 وهذه 100 في ذمته، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. الصورة الثانية أن يقترض ويسدد لهاتين الطائفتين يعطى من الزكاة. الصورة الثالثة أن يدفع من ماله بقصد أن يرجع إلى من تجب عليه الزكاة، يرجع إلى التجار ويسدد، فهذه موضع خلاف، والصحيح أنه لا يصار إليها إلا عند الحاجة. قال: وفي سبيل الله منقطع الغزاة، الله عز وجل قال: وفي سبيل الله وابن السبيل، من هم في سبيل الله؟ قال لك منقطع الغزاة. وش معنى منقطع الغزاة؟ يعني الذين عجزوا أن يلحقوا بجيش المسلمين، هناك أناس خرجوا للجهاد، ذهب الجيش، ذهب الجيش، بقي أناس ما استطاعوا أنهم يلحقوا، ما عندهم شيء، ها يلحقوا بجيش الإسلام للجهاد، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يتمكنون به من اللحاق، نعم، ما يتمكنون به من اللحاق بجيش الإسلام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الإمام أحمد يقول في سبيل الله هم المجاهدون الذين لا رواتب لهم من السلطان أو من الدولة، إذا كانوا ليس لهم رواتب يعطون من الزكاة. والشافعي يقول أيضا، الشافعي قريب من الإمام أحمد، الذين ليس لهم رواتب هم المجاهدون الذين ليس لهم رواتب. مالك رحمه الله تعالى يقول بأنه المجاهد الذي تلبس بالجهاد أو تلبس بالسفر للجهاد، وأيضا يعطى في آلته، يعطى في آلته، يعني يعطى في شراء السيف، شراء الرمح إلى آخره. فمالك يقول المتلبس بالجهاد أو تلبس بالسفر، وكذلك أيضا فيما يتعلق بآلة المجاهد كالسيف والرمح. والخلاصة في هذا، خلاصة أن الصواب أن قوله في سبيل الله أنه في كل الجهاد، كل ما يحتاج إليه الجهاد، سواء كان رواتب للمجاهدين أو شراء أسلحة أو رواتب للمعلمين، معلمي الجهاد أو نحو ذلك، المهم كل ما يحتاج إليه الجهاد في سبيل الله يدخل فيه، نعم، يدخل في صنف المجاهدين. قال رحمه الله: وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة. نعم، هذا الصنف الأخير وهو ابن السبيل. السبيل هو الطريق، وأضيف المسافر إليها، إلى ابن السبيل، لملازمته لها، كما يقال طير الماء، لملازمته للماء. ومن هو ابن السبيل؟ قال: من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له. وهذا مذهب أحمد، يعني ابن السبيل هو الذي انقطع في سفره، سرقت نفقته أو ضاعت نفقته، سافر إلى مكة لأداء العمرة ثم سرقت النفقة أو ضاعت، فهذا نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، هذا يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده. وهل يعطي، هل يعطى المنشئ؟ يعني هو الآن يريد أن ينشئ سفرا وليس معه شيء، هل يعطى أو لا يعطى؟ الشافعي يعطى، وأبو حنيفة وأحمد أنه لا يعطى. والصحيح في ذلك أن يقال إن كان السفر يحتاج إليه يعطى لكونه فقيرا، وإن كان السفر لا يحتاج إليه فإنه لا يعطى. على كل حال الذي انقطع به سفره هذا يعطى، حتى ولو كان سفر لا يحتاج إليه، سفر نزهة مثلا، سفر مباح ثم بعد ذلك ضاعت نفقته، فهذا نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، حتى ولو كان في بلده غنيا كما قال لك المؤلف، وحتى ولو قدر على أن يقترض لا يلزمه أن يقترض، لو قدر أن يقترض لا يلزمه، لكن إذا كان يقدر على ماله بأن يذهب إلى المصرف ويأخذ هذا ليس له أن يأخذ من الزكاة، لكن إذا كان لا يقدر على ماله فهذا نعطيه من الزكاة. وهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، أو نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؟ ولنفرض أنه سافر إلى مكة وفي أثناء الطريق ضاعت نفقته، هل نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده أو ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؟ الثاني نقول ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده، نعم هذا نعطيه من الزكاة. اللهم إلا إذا كان غرضه لا يحتاج إليه، نعم لا يحتاج إليه، فهذا نعطيه ما يرجعه إلى بلده. قال رحمه الله: فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. يعني هذه مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي هل يجب أن نعمم أصناف الزكاة بالزكاة أو لا يجب؟ المؤلف قال لك لا يجب، وهذا قول الجمهور، وعند الشافعي يجب أن تقسم الزكاة على خمسة على ثمانية أجزاء، ويعطي نعطي كل جزء صنفا، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الله عز وجل قسمها بين الأصناف الثمانية. أما عند مالك وأحمد وأبو حنيفة أن هذا لا يجب، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهذا صنف واحد. في حديث قبيصة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقم عندنا يا قبيصة، قبيصة تحمل حمالة، أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إلى صنف واحد، فما ذهب إليه المؤلف صحيح. قال: ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، صح، نعم لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أهل الذمة، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن منها ميت، ولا يشترى بها رقبة تعتق. نعم الزكاة لا يعني لا تصرف في طرق الخير، كمثلا بناء المساجد، وأيضا تكفين الأموات، وحفر الآبار ونحو ذلك، هذه يقول لك المؤلف لا تصرف فيها الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى حصر الزكاة في الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. ولو قلنا بأنها تصرف في الأصناف الثمانية، نعم تصرف في غير الأصناف الثمانية في طرق الخير، لم يكن للحصر فائدة، الحصر أصبح لا فائدة له. وذهب بعض العلماء أنه لا بأس أنها تصرف في طرق الخير من حفر الآبار وبناء المساجد ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قال: وفي سبيل الله، وهذا يشمل كل طرق الخير، وأيضا حيث من معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لها بعيرا من إبل الصدقة لكي تحج عليها. ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الحج من سبيل الله، يعني أن الحج من سبيل الله. نعم، ونعم الصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء، وأن الزكاة لا تصرف في طرق الخير الأخرى. والإمام أحمد رحمه الله استثنى الحج، هو قال لك لا تصرف في طرق الخير إلا الحج، الفقير الذي يحتاج إلى الحج لا بأس أن ندفع له الزكاة لكي يحج، لكن على كلام المؤلف ليس له ذلك. فالأقرب والله أعلم أن المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا باستقراء آيات القرآن. أغلب المواضع في آيات القرآن إذا ورد لفظ سبيل الله أن المقصود به ماذا؟ الجهاد، هذا هو المقصود. الصحيح أن الزكاة لا تصرف في طرق الخير الأخرى، لكن سبيل الله كما ذكر بعض العلماء أن سبيل الله يشمل الجهاد بالسيف والسنان والعلم والبيان. فالدين انتشر بهذين الأمرين، انتشر بالعلم والبيان، وانتشر أيضا بالسيف والسنان. بالسيف والسنان كما تقدم، كل ما يتعلق بالجهاد تصرف فيه الزكاة، كذلك أيضا ما يتعلق بالعلم والبيان. فإذا كان عندنا طالب علم يحتاج إلى كتب نعطيه من الزكاة ما يشتري به الكتب، يحتاج إلى كفالة لكي يتعلم نعطيه من الزكاة ما نكفله، نحتاج إلى طباعة كتب إلى آخره نعطيه أو نطبع من الزكاة. المهم ما يتعلق بأمور العلم وتعليم الناس ودعوتهم، هذه داخلة في قوله وفي سبيل الله، لأن الدين كما سلف إنما قام بهذين الأمرين بالعلم والبيان والسيف والسنان. قال ولا تدفع إلى غني، نعم هذا بالاتفاق أن الزكاة لا تدفع للأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ما تقدم من الآية. قال ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تدفع الزكاة إلى أصوله، لا يجوز للشخص أن يدفع الزكاة إلى أصوله، إلى أبيه وجده وإن علا. الأب والجد سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، يعني جدك من قبل أمك ما تعطيه من الزكاة، وهذا باتفاق الأئمة أن الزكاة لا تدفع للأصول، لكن يستثنى من ذلك، وحكى على ذلك الإجماع اتفاق الأئمة ابن هبيرة رحمه الله، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، لكن استثنى من ذلك، نعم استثنى من ذلك قضاء الدين، يعني نستثني مسألتين، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أصولك إلا في مسألتين. المسألة الأولى قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة، أبوك لحقته ديون بسبب جوائح اجتاحت ماله، له تجارة، له صناعة، له زراعة، فلحقته ديون بسبب جائحة اجتاحت ماله، هنا نعطيه من الزكاة. لكن لو لحقه دين بسبب طعام اشتراه أو بسبب ثوب يلبسه، هل نعطيه من الزكاة؟ ما يعطى من الزكاة، لأنه يجب أن تنفق على أبيك، لا يجوز لك أن تعطيه بسبب دين ليس سببه النفقة. فالأمر الأول إذا لحقه غرم ليس سببه النفقة يعطى من الزكاة. الأمر الثاني إذا كان الشخص فقير، إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق على أبيه وأمه، هو عنده زوجة وأولاد، ماله أو مرتبه يا يكفي يلا يعني أنه يكفي لزوجته وأولاده، وعنده زكاة، هل يجوز أن يدفعها لأبيه أو جده ولا يستطيع أن ينفق عليهم؟ هنا ابن تيمية جوز ذلك، فأصبح عندنا لا تدفع الزكاة للأصول إلا في حالتين: في قضاء دين ليس سببه النفقة، إذا كان من وجبت عليه الزكاة فقير لا يستطيع أن ينفق على أصوله وعنده مال فيه زكاة. لنفرض مثلا عنده دكان، الدكان هذا يريع في الشهر 1000، 1000 هذه تكفي له ولأولاده، حال الحول على الدكان لابد أن يخرج زكاته، زكاة هذا الدكان 1000 أو 2000، هل يجوز أن يدفعها إلى أبيه وأمه إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم؟ هنا قال لك وهم فقراء، نعم، قال ابن تيمية نعم أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وولده وولد ولده وإن سفل. الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، يعني لا يدفع الزكاة إلى فروع لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، هم مغتنون بنفقته عليهم، لكن دفع الزكاة لقضاء الدين الذي ليس سببه النفقة أو إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليه، ولنفرض أن عنده أولاده ينفق على أولاده لكن أولاد الأولاد ما يستطيع، فهنا لا بأس أن يدفع لهم الزكاة. قال: ولا إلى امرأته. نعم أيضا ما يدفع الزكاة لزوجته، نعم. لماذا لا يدفع الزكاة؟ لأنها مغتنية بإنفاقه، ما دام أنها مغتنية بإنفاقه لا يدفعها له، وهذا قول الجماهير، لا يدفع الزكاة إلى زوجته إلا في مسألتين: المسألة الأولى في قضاء دين ليس سببه النفقة، المسألة الثانية إذا كانت ستنفقه على أولادها من غيره، إذا كانت ستنفق هذه الزكاة على أولادها من غيره فهذا لا بأس. فنقول ليس للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته لأنها مغتنية بإنفاقه، لكن تدفع في حالتين: في قضاء دين ليس سببه النفقة، مثلا أتلفت لشخص مال خطأ ولزمها الغرم، لا بأس تعطيها، ما تستطيع تسدد لا بأس أنك تعطيها الزكاة لكي تسدد. أو لها أولاد من غيره فقراء أبوهم لا ينفق عليهم وهي لا تستطيع الإنفاق عليهم، لا بأس أن تعطيها من الزكاة لكي تنفق عليهم. قال: ولا تدفع المرأة إلى زوجها. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: المرأة لا تدفع الزكاة إلى زوجها. نعم، المرأة لا تدفع الزكاة إلى زوجها. لماذا؟ وقال لك لا تدفع الزكاة إلى زوجها لأنها إذا دفعت الزكاة إلى زوجها فإن الزكاة سترجع عليها، سينفقها زوجها عليها وعلى أولادها، فتكون هي المستفيدة، فلا تدفع الزكاة إلى زوجها. والرأي، وهذا رأي أحمد وعند الشافعي، أن المرأة تدفع الزكاة لزوجها، حيث ابن مسعود لما سألت زينب امرأة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الزكاة إلى ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. نعم، أجر الصدقة وأجر القرابة. والصواب في هذه المسألة أن يقال، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال بأن الزوجة تدفع الزكاة لزوجها في ثلاث حالات، تدفع الزكاة لزوجها في ثلاث حالات. الحالة الأولى في قضاء دين ليس سببه النفقة كما تقدم. الحالة الثانية لكي ينفقه على نفسه في أموره الخاصة، يعني يشتري له ثوبا، يصلح سيارته إلى آخره، فيما يتعلق بأموره الخاصة. الحالة الثالثة لكي ينفقه على أولاده من غيرها. ففي هذه الحالات الثلاث يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها. أما أن تدفع الزكاة لكي ينفقها عليها أو لكي ينفقها على أولادها منه فلا يجوز، لأنها هي مغتنية بنفقتها، هي مغتنية بنفقتها، وأولادها يجب عليها أن تنفق عليه. والله أعلم.